بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 45 بعد 100 على 1. يعني احنا كثلاثيين مثلا، ايش مثلا من هذه الأفضل؟ يعني تلاقي في المسألة الواحدة 10 و 14 لسنا كثلاثيين، لسنا كثلاثيين لم نكن سلفيين. هذه مشبه فيه ثلاثة تعمل مشاكل. هذا بقول ايش موقفنا من هذه الاقوال المختلفة اللي يمكن تكون في معنى الآية، معنى الحديث، حكم شرعي، عدة اقوال قد تصل ل 30 و 40 قول في المسألة الواحدة. ما شاء الله. مرة كان في وسكتي بين عندك دراسة جديدة. لا بس يعني هذا ما هي بتمر على الواحد في مسألة من المسائل، بتمر على أقوال. صدقني في مسألة قبل كم يوم هاي قصة البنون في أقوال يعني يكاد لا يقل عن 30 قول. خلاص من بعد نقرأ. موقفنا من هذه الأقوال المختلفة؟ موقفنا ما كان محتملا، رجحنا ما عندنا وعذرنا غيرنا. شو رأيك؟ والله يعني في إيجابية في الموضوع. من الأقوال حتى للأمي أنفسهم بينصوا مثل هذه الأقوال للبطلان لكذا، إنه هذا هو الباطل. لكن تجد إنه في يعني لما بتقرأ بالأدلة وبتشوف أراء الأئمة الآخرين تجد إنه هذا رأي وجيه مش باطل زي هم بيدعوا. وهذه حصلت فعلا في أكثر من قضية وأكثر من مسألة. إيه إذا بكون جادا في البحث فيجب أن تضرب مثلا لمسألة قال فيها بعض الأئمة أن القول الذي يخالفنا باطل، مع ذلك أنت تجد لهذا القول وجاهة ودليلا. المثل اللي احنا فيه ما هو؟ موضوع أنه صلاة تكفر الذنوب. صلاة تكفر الذنوب الصغيرة وكبيرة. اي نعم. ففعلا وجدنا من الائمة مثل ابن رجب الحنبلي وغيره من الائمة بيقول انه هذا قول باطل، لا يزال في اصرار على انه هذا قول باطل. طيب كمل الجواب. وين الوجاهة؟ ايوه الوجاهة شايف ابو يحيى بن مرصاد. المجاهة اللي الشيخ بيقول انه تكفر الصلاة. شو بدك بالشيخ انت؟ لا انا اقترحت فيه الرأي. لا لا خذ دليله. خذ دليله. شو بدك بالشيخ؟ ما في فرق عندك بين الشيخ والفريخ اذا كان الدليل معهما. تمام لكن بضل هم نفس الادلة اللي احنا بنستعملها هم يحكوا عنه عارفين. هذا خلاف كلامك اللي مهدت له. نحن بدنا قول يقول فيه بعض الأئمة باطل والدليل قام على فعل على بطلانه. لا قام على بطلانه ما فيش. أنا يعني بقول قول الأئمة، أنا لازلت في أقوال العلماء بغض النظر عن الأدلة. يعني أقوال العلماء تجد المسائل كلها. بدك تسمع كلامك الظاهر نسيته؟ سمعوا. ليش سمعوا الأقوال الأئمة مش بس الأدلة فقط، يعني ممكن يكون الدليل واحد. اسمع كلامك. قلت إنه بيقولوا باطل ولا زلت بقول هذا القول، بقول هذا قول باطل. إيه عم نقول لك فما دليل البطلان؟ فإن كان في دليل فنحن معهم، وإن لم يكن فيه دليل فهو الباطل. نحن أجبناه بجواب موجز، وقلت أنت فلم تقل. إن كانت مسألة فيها عليها دليل أخذنا بمقوى الدليل ورددنا ما يخالفه، وإن كان ما في عليها دليل فنحن نرجح ونعذر الآخرين. دليل واحد مرات، يعني كل الأدلة اللي انت ذكرها هم يعرفوها. لا، انت مشكلتك بتعيد الماضي، ما بتضم الي الجديد. شو جوابنا عن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه؟ جوابهم زي جواب الواقع، جوابهم معاك انت. فاذا ليش عم تتعب حالك؟ انا مثل حالي انه هم مركزين على هذا الموضوع بالذات. لا حول ولا قوه. موضوع الصلاه وتكفير الذنوب هو القضيه. اما هم والله بيقولوا زي ما بتقول انت حقيقه. وانا قلت هذا الكلام امبارح لابو عبد الله، قلت له ابو عبد الله هذا الكلام حديث الحاج ضدهم، ضد مبدأهم، ضد مذهبهم. الموضوع. فقال لي سبحان الله انا مش فاهم كيفهم ليش بيمشوا مع الحديث هذا مرة وبيخالفوا الحديث هذا مرة اخرى. وهذا واضح فعلا في المسألة هذه. انا خايف انت يا شيخ علي تنعدى. والله يعني في امراض معدية وفي امراض مش معدية. اي نعم. لا هذا لازم دليل من الحصن مضاعفات الحيوان. فهي ثلاث اشياء كويس. نقول بالنسبة للأخ أبو يحيى، نعم، احنا درسنا قضية انه الصلاة تكفي الذنوب، وطبعا في أقوال عديدة. أنا لازم يعني اللي قاله الشيخ قال لي يا طاهر، نعم، يعني عادة الحوار تكون مصالحة بسمع ما نقل الحديث. يعني اقول لك ايش هو القضيه؟ رحت بدك تفكر قلت شو الجمال كله بس حكى لي فاضل وكل شيء بقول له. انا ما كان فاحنا اللي خلانا كثير نتراجع عن قولنا الصحيح انه قبل ال 18 الشيخ فقرانا من في شرح تفسير حديث. فبيقول انه من يقول بان الصلاه تكفر الذنوب الكبيره والصغيره دون توبه من الكبير من الذنوب الكبيره هو قول اشبه في الجهميه وهو باطل. نعم. فانا قلت طيب غريب، هاي القضيه طويله عريضه وليش هو انتهى بهذا القول؟ فقال لي شيخك بيقول بهذا القول ابو عبد الله احمد عطي. قلت له وين بيقول شيخك؟ قال لي انا على اساس أطلعنا كتاب شرح مشكلات المصابيح الشيخ، وإذ الشيخ يقول بهذا فعلا صريح. نعم. لا تقول هذا. نعم. لا تقول هذا. كيف؟ كان مندي شلون كنت حاضر جلسي ولا لا؟ حاضر. إيه بجوز إنه ينسب إلي هذا القول؟ إنه الصلاة تكفر الكبيرة والصغيرة على إطلاق. طبعا معروف إنه في قيد، معروف القيد هذا على أن تكون هذه الصلاة إيه بدك نقول صلاة الشرط. مش أنا بدي على أن تكون صلاة اعتقاد السنة صلاة صحيحة مش أي صلاة. طبعا هذا معروف ضمن يعني إنه إحنا نقصد الصلاة المضبوطة 100%. أي المعنى؟ أما طلع مخربش طبعا هذا الله يكون في عون صاحبه. هذا مهم جدا. ما هي الأصل؟ هي الأصل. نعم. وذكرنا لكم الحديث إن الرجل لو يصلي صلاة ما يكسب له منها إلا عشبها. أيضا. إلى آخره. وين تكسب له صلاة كاملة؟ هم مع اخذ الاعتبار بانه هذه الصلاه لو كانت كصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيقولوا بتكفر الذنوب الكبيره. هذا هو القول الباطل. نعم.

نعم صحيح. ها ولا منضي وقتنا نبحث انه في المسألة قولان المأموم في هذه الحالة المأموم بتكون صفة صلاة صفة صحيحة شلون بتكون ما فهمت المأموم مش الإمام هل تكون في هذه الحالة صلاة باطلة موصوفة أنو حالة يا أخي اللي هو يتم مأموم فيها ما هو أخي فهمت مأموم بس الحالة ما فهمتها المساح ما خشع يعني بالمعنى لا بالعكس يا يقصد اذا كان الامام غير خاشع يعني او الصلاه على حقيقتها المأموم بتكون صلاه زي الامام ولا بتكون هلا نفس سؤال من هذا السؤال الصلاه المأموم اليست مفهومه يعني سواء على بما او اتى مش له عليك لا له ولا لكم ولا في هذه الحاله بتكون صلاته مكفره للذنوب حتى لو ما يعني شك فيها او فكر في شيء فيها الذنوب كبار وصغير ولا كبار وصغار اه شو سؤال كبار وصغار ليش ربطتها بالمقتدي في عندك انت امام ولا مقتدي ولا منفرد تقدر تقول انه بيصلي صلاة بيستحق بها تكفير الكبائر اذا ليش سألت السؤال هذا الضايع مدام المأموم مكفول صلاته إذا صلاته لم تكون صحيحة شو صلاة مخربية وأنت مهندس هل البحث في أن الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة البحث أنها مكفرة للكبائر ولا لا الله يهديك قول أمين صلاة صحيحة ما في إشكال الصلاة صحيحة إذا جاء بالأركان والواجبات انتهى الموضوع أما ما خشع في الصلاة طيب هذا ما خشع في الصلاة صلاة صحيحة لكن هذا ما بيستحق أنه تكفر ذنوبه كلها هذا عشرها تسعها بالكثير بالكثير نصفها كتر خير الله اذا كان قبل من المحول ايوه طبعا اي نعم لذلك انا قلت انفا مضيع البحث انه يكفر كبائر ولا صغائر هذا علم عند الله لكن نحن يا ترى شو نوعيه صلاتنا اللي عم نصليها ونستحق بها نسبة معينة من التكفير ولا كل التكفير يعني أنا بقول الآن يا أخي بتكفر الصغائر طيب أنو صلاة بتكفر الصغائر شايف شلون مشان نهون عليكم يعني أنو صلاة بتكفر هذيك الصغائر كلها صلاتنا نحن اليوم الله أعلم قد يكون في بعض الناس أما أكثر الناس لا أكثر الناس يعني ممكن أن يقال أنه أسقطوا الفريضة عنهم لأنه جاءوا بالشروط والأركان فيقال شرعا صلوا لكن بعض الناس يقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فإذا كثير من الناس بنقدر نقول اليوم صلاتهم اسقطوا الفريضه عنهم اما انه صلاتهم كفرت عنهم ذنوبها ذنوبهم كلها ولو صغائر ما بنقدر نقول هيك لانه بلا شك ما في خلاف بين القائلين بتكفير الصغائر او الكبائر ما في خلاف بينهم انهم يقصدون الصلاة الكاملة فوين هذه الصلاة الكاملة لذلك انا بشوفكم ضيوقت انت وشيخ ابو عبد الله احمد وغيره الى اخره اشتغلوا بشيء يتعلق بأنفسكم في إصلاح عبادتكم. أما الكبائر ولا الصغائر تركوها إلى الله عز وجل. إذا لم تستطيعوا أن تدرسوا المسألة وتفهموها جيدا علميا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا. يعني نقدر نقول ملخص لها ان هذا كان في بداية الامر في تبع ما اجتنبت كبير. نعم كان في البداية ثم امي يعني طبعا ابو اليسر اول مرة تسمع في المرحبية. لا مش اول مرة. لا يعني كبحث. لا تبحث معروف الشيخ بس هذه اول مرة اسمع منه انها كان من الاول. ايوه هذه اول مرة اسمع لذلك بحب اذكرها. يعني هذه الاضافة او اولا فيه بلا شك يعني الشيء اللي لا يخفى على الجميع أن تكون الصلاة منطابقة هيئتها الظاهرية بما كان عليه الرسول عليه السلام تماما. ولا سؤالي طبع فقط الشروط والأركان والواجبات بل والسنن والمستحبات. ثانيا وأخيرا يأتي الشيء الهام جدا في الموضوع وهو أن يكون إقباله على الله تبارك وتعالى بقلبه من أول الصلاة عليكم السلام إلى آخرها. هنا الصعوبة. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال من صلى من توضع وأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لا يحدث شايف. أنا ما بقدر أقول أنه أستطيع أن أقوم بهذا الشرط ونهنئ الذي يستطيع أن يقوم بهذا الشرط. لا يحدث نفسه في الصلاة التي صلاها. هنا بقى الاختبار، هنا الامتحان، وهنا توزع النسب. هذا المهم في الموضوع. هل وارد عن سيدنا علي نحو عندما سمع الحديث بما معنى صار ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صليت ركعتين وما حدثنا في بعض بردتي كل هذا أي قصة عامية بكوها مثل الدعاء دعاء الإمام في الصلاة في حديث عن أنه تقصد قنون والدعاء مطلقا؟ لا أقصد أنه حديث يقول أنه من صلى ولم يدعي لأكره لغيره فيه. فقد خانهم. حديث ضعيف هذا. طيب شو في أي شيء في هذا الباب يتعلق بأنه الإمام حينما يؤم الناس حينما يدعي في الصلاة يجب أن يدعي له ولهم ولا ما هو نحن نعلم أن أداة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بصيغة الإفراد. فمن أدعي الاستفتاح أنه عليه السلام كان يقول بلى اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق نقني اغسلني الى اخره كلها بصيغة الافراد. قبل السلام كان من اخر ما يقول

مش يتخير، يناسب الحادثة، يناسب النازلة. ليس مش بنص. أي نعم، ليس بنص وارد. مين اللي دعا؟ تقصد يعني انه افضل للدعاء استجابة هو دعاء بظهر الغيب، فاذا دعا المسلم لاخيه المسلم في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك. نعم. تقصد هذا؟ نعم. ايه شو سؤالك الان؟ السؤال هو انه من باب الاستحباب الان، يعني هو تكمل الحديث. ايوه. انه مستحب ومنهوك انه الانسان لا يدعي لنفسه ولا لنفسه فيه هو لله. نحن ما انكرنا هذا، لكن نحن نقول اللي الصلاة تعرف اشياء ملتزمة بكيفية معينة. هذا اولا. ثانيا، لما بيجي حديث قد خانهم يخالف هيئه صلاه الرسول عليه السلام. اما ان يقال ان الانسان مسلم يجب ان لا ينسى اخاه المسلم في الغيب ان يدعو له، فهذا الحديث صحيح وارد الحمد لله. نعم. ايه ما بيصير شريعه بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. ما هو متوالد الان مراسل على دعاء الدعاء المساجد؟ احنا كنا سمعنا السابقه انه الادعيه الجاهليه طبعا بعد الصلاه كمان احنا نسكت الان على وجه الخصوص، يعني الدعاء المقيم اللي اللهم اللي بعد المسلمين والمسلمات والدعاء للميت والكذا، هذا مش وارد اطلاقا. ابدا مش وارد. هذا ما ورده الا التجبر. الان لا، بس يعني بكافه اشكاله، حتى انت شكلها يعني كافه اشكاله. دعاء قلنا مرارا وتكرارا. خطبه الجمعه شرعت للذكر والتذكير وليس للدعاء. ولا فرق عندي بين خطيب يدعو في خطبة الجمعة وهذا معروف كثير، وبين ما ليس معروفا وقد يصبح معروفا، بين هذا الخطيب وخطيب آخر بدل أن يدعو في الخطبة الثانية يقعد بذكر الله وبيصلي على رسوله وبيسبح وبيحمد والآخرين، بيجي على خطبة ايش؟ ذكر. ما هو ليجي هذا شرعة خطبة الجمعة؟ اسعوا الى ذكر الله، يعني ما يذكركم بالله عز وجل، وهو هذا الخطيب الذي يخطبكم. فالتزام الدعاء في الخطبة كالتزام اي ورد من اوراد المعروفه خارج الصلاه او داخل الصلاه. وقلت مرارا انما يشرع الدعاء لامر عارض، كما جاء في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعه اذ دخل رجل من باب من ابواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الاموال والعيال وانقلت امطار ادعو الله لنا، فرفع عليه السلام يديه حتى بان امطار وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فما اتم عليه السلام دعاءه حتى جاشت السماء بالامطار كافواه القرب.

وزينا في عقر دارنا بهذه البدعة حينما مع الأسف اليهود طردوا الفلسطينيين جاءوا إلى سوريا ودمشق. فوجئت ناس هنا بجنبي يمين ويسار أشهد. بعدين مدالي أنه هي بدعة عندهم. هذا مبلغ علمك إن فلسطينية قد تكون نعم هذا مبلغ عنا إذا كان عنكم أهل مزايد أفيدونا لأنه ما سمعنا يعني ولا مؤاخذة طفنا بعض البلاد. إذا تركنا البلاد السعودية رحنا مصر رحنا المغرب وبلادنا الألبانية وتركيا والآخرية طبعا هذه اشياء مش موجوده الان يعني سبحان الله. لكن انا سامع استجابه للامور. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يلا تفضلوا. انا سامعها في الاستجابه. يلا ابو يحيى تفضل. يلا في حق بقول كمان استجابه للقنوط. موضوع التوبة منها فالرجل حقيقة ذاك الكلام يعني أنا لأول مرة بأنطقه يقول إنه إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه بساكه برمضان حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ذمته وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم او الصلاة عن وقت. لكن مع البحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه. كان توخير. لا فعلا يعني دليل يقنعني حتى ظني ما وجدت. ايش رأيك في قوله هذا؟ ما عنده دليل يعني سألت واجبت. هذا رجل معروف عندك عاشور هذا معروف عندك؟ لا. وكله مش معروف. السلام عليكم. مش معروف. يعني هو من بالي لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث ومفند الأقوال وبادئ جهد يعني طيب في القضية. بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر. طبعا ما فارق. يا الله. مسلم فيه. مر ب عاملة الناصبة تصلى نارا حامية. شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل. إذا الأستاذ قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صامش رمضان الى اخره من الحقوق هذه اللي يسمىها الحقوق في الذمه وتاب الى الله عز وجل. الله عز وجل يعني اللي يبدو لنا من الادله انه بيعفي عنه بيسامحه في الصلوات اللي راحت مش مطلوبه منه. طبعا انا بصفتي سلفي هذا جوابي. معروف هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ما عنده البرهان. يعني وبراهيم ما عنده. ما قلت لك انا ريحتنا. يمكن الأدلة على عيش تضبط المعنى الموجودة موجودة يعني إنه الزوبة تجد ما قبلها وإنه اللي كان مكاثر وفي آخر لحظة آمن أنا سألت الأخ أبو عبد الله قلت له أبو عبد الله طيب وين الدليل على هذه الدعوة الكبيرة وين الدليل يا سيدي أنا بقبل منك دليل ظلمي مش طريق سكت طبعا ما بيش دليل. انت بس انت عم تسأله فاقد الشيء ده يوطيه هو مؤمن بال هو ارتاح قلبه وانشرح ما شاء الله هو ارتاح قلبه لذلك انا خايف عليكم انه الحق يبقى بالذمة انا شو قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر قال لي شلون مالين دكتور كيف حالك امتى راح تفتح العيادة ان شاء الله مبارك قرأته قبل ما اسمعه لكن انا بقول بس انت سالت عن دكتور صحتي الدكتور عصام وانا بحكي معك الله يصلح بالك امين دعوة طيبة بقول قلت انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامة يحاسب الناس على الصلاة فإذا نقصت فريضة بيقول هل له من نافلة بقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد دمًا فيه شوية شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟ في أشكال. طيب الشكل آخر شو هو؟ ما في إنه هذا بإنه الحديث إنه الفريضة يعني مطلوبة منه وبناء عليه هذه الناس اللي سجل مثل الفريضة ما سامح الشيء اللي ما صلاه وسامع عنه. الله أعلم نفع العكس. هذا عم يرعك عم نفع أن تقضى نعم نعم بس هذا الحديث يفيد أنه يعني الفرد بظل في الذمة ولذلك يكفر بالنافلة هو هي قصة يعني أنا هو وجه الاستدلال عندي أما طبعا لا أقول بالقضاء بس أنا من نفس القضية بالطريقة اللي هو أربطة يعني. أربطة يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء والله هو يرسل البحث في القضاء والله هو يرسل البحث في القضاء ايه فأنت شو جاب حديث انه اتم له بها فريضته هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيشتموا لما بيصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقرع شاي إلى آخره هاي مضبوطة مجلس العلم بده يكون اقرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا اسئلتكم يعني من هذا القبيل او في عليه زي ما تقول هذه الاستاذ نفسه وني لا ترد عليها شو المقصود مين هو اللي انقدح فهو من اهل العلم ولا من اهل الجهل في فرق بين شخص وشخص يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها هذا المهم لأنه لما منوسع دائرة السب في قلبه كل واحد بيعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام فلا ما ارتاح قلبي كونه حرام إذا هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. هنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب. هذا غلط مرتين. أولا روايتك إله لأنه قلت اختلاف أمتي هذا خطأ. وثانيا الرواية وهي لا أصل لها اختلاف. هو أصلا الخبر الثالث هو اختلاف أمتي واختلاف الأئمة. شيخنا في مثلا بالنسبة لموضوع الاستئذان يعني في عربي الفاظ هذا انت كما تفضلت الان انه على الجاهل ان يسال العالم فهذا الجاهل قال انا سالت العالم فلان وسالت العالم فلان فقال عن فلان كذا وقال عن فلان كذا عكس ما قال والله انا قلبي يرتاح لقول العالم الفلاني سال العالم الفلاني يقول انا سالت بنار هو سأل وما سأل سأل عن رأي فلان ورأي فلان فتضارب الرأيان فاختار هو منهما ما يحلو له لكن ما سأل عن دليل فلان ودليل فلان وعمل هو مراجحة وبعدين والله ضاع هو بين الدليلين شو بده يساوي بده يرجع بقى يستفتي قلبه لكن يتقي ربه في الاستفتاء وما يتبع هواه. فالمهم في الموضوع مش يسأل شو رأيك انت حرام شو رأيك انت حلال والله هذا خوش رأي حلال هذا فيه يسر فيه كذا لا مو هيك سؤال يكون مدام المسألة فيها قيل وقال لازم يسأل عن دليل كل من قال هل قال حرام او لا يجوز شو دليله هل قال يجوز او لا بأس فيه شو دليله بعد ذلك بيعمل هذا الانسان ولو كان اميا عاميا بيعمل شيء من المراجحة والاجتهاد وكل يجتهد بحسب ما اوتي من عقل من علم من جهل الى اخره لانه لا يكلف الله نفسا الى وسعها. فإذا علم الله عز وجل منه أنه اتقى الله عز وجل بعد أن أحسن السؤال على هذا الوصف الذي ذكرناه إذا علم الله عز وجل منه أنه كان حريصا على معرفة حكم الله عز وجل فيما سأل ثم أشكل عليه الأمر وما استطاع أنه يعمل مراجعه بين القولين فاتقى الله وقال أنا نفسي اطمأنت لكذا ما في مانع لأنه هذا كما يقال آخر الدواء الكي ما في عنده طريق إلا هذا. لكن نحن أولا هل يقع كثيرا بيسمع في الإذاعة هون سعودية إلى آخره والله أنا ارتاح قلبي للرأي هذا ويمشي عليه أو مثل ما ذكرنا آنفا سأل فلان شو رأيك فلان شو رأيك هذا ما سأل عن العلم سأل عن رأي وهنا بتتضارب الآراء كثيرا. منذ أيام قريبة أوقفت سيارة شئيت عطى علي مشان انزل على البلد لحاجة دون العجلات ركبت بتاكسي